الفرق أو الطوائف التي اعتقدت بالله جل وعلا النقص أو الحاجة أنواع. النوع الأول منها مشركة العرب، وهم يعتقدون النقص بالله جل وعلا من جهات. الجهة الأولى أنه سبحانه وتعالى اتخذ من الملائكة البنات، قال جل وعلا أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وهذا نوع من الاعتقادات، لهذا كان بعض العرب تشرك بالملائكة، يطلبون من الملائكة ويدعون الملائكة ويسألون الملائكة، وإذا حشر يوم القيامة الناس سأل الله جل وعلا الملائكة هل هؤلاء كانوا يعبدونكم، وكانوا يعبدون الملائكة لأجل توصل لظنهم أن الله جل وعلا اتخذ منهم البنات وقربهم إليه جل وعلا. قال سبحانه في آخر سورة سبأ ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهذا قول طائفة منهم، لأن الملائكة بنات، وأن الله جل وعلا اتخذ البنات واتخذ الملائكة لحاجته إليه، لأن الله محتاج للملائكة يصرفون الأمر ويرفعون إليه لحاجات خلقه، وأنه لا يعيش أو لا يكون وحيدا، واتخاذه وخلقه للملائكة لحاجته إليه، ولهذا كانوا يعبدونهم ويتقربون إليهم وهم في الحقيقة إنما يعبدون الجن. والنوع الثاني من كان ينسب الجن إلى الله جل وعلا، يعني أنه ثم نسب وصلة ما بين كرام الجن وبين الله جل جلاله، وهذا كما جاء في قوله جل وعلا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، اختلف العلماء هنا في تفسير الجنة، فقال الطائفة الجنة هنا هم الملائكة، لأن نسبة البنات من الملائكة إلى الله هي المعروفة، وأما نسبة إضافة الجن والنسب ما بين الجن وبين الله ليس هذا بمعروف في النصوص ولا في الواقع، لهذا يفسر بأن الجنة هنا هم الملائكة. قالوا ويدل عليه آخر السياق في الآيات. والقول الثاني أن الجنة هنا هم الجن، وإنما سميت الملائكة جنة لاختفائهم وعدم ظهورهم، والجن هم المقصودون بالجنة، ولهذا قال في آية سورة الناس من الجنة والناس، والجنة هنا المقصود بها الجن. قال ويؤيد ذلك قوله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني يوم القيامة للحساب لأنهم مكلفون. ومن العرب من اعتقدت أن من الجن من قرب إلى الله جل وعلا وبينه وبينهم نسب لاتخاذه منهم من قربه ومن جعله على هيئة الولد أو على هيئة البنات له جل وعلا، وأنه جعل لهم بعض تصريف الأمور. النوع الثالث من نسب النقائص، أو النوع الثالث من نسبة النقائص إليه جل وعلا، أنهم لم يعتقدوا في الله جل وعلا استحقاقية العبادة وحده دون ما سواه، بل جعلوا العبادة له ولغيره، والعبادة لغيره هذه تفاصيلها معروفة عند العرب، قد مرت معنا في مسائل سبقت. والنوع الرابع من لم يجعلوا له جل وعلا الكمال في الأسماء والصفات، فنفوا بعض الصفات وقالوا نفوا بعض الأسماء وبعض الصفات لله جل وعلا، وقالوا إن الله جل وعلا عن قولهم إنه ليس بمتصف بكل كمال، بل يمكن أن يكون له سميع وأن يكون له شريك في أسمائه وفي صفاته، ولهذا اشتقوا العزة من العزيز، واشتقوا اللات من الإله، واشتقوا مناد من المنان، ونحو ذلك مما ألحدوا فيه في الأسماء والصفات. فعدم اعتقاد الكمال ووحدانية الرب جل وعلا في الأسماء والصفات جعلهم يلحدون فيها ويشتقون لآلهتهم من أسماء الله جل وعلا، لأنهم لا يعتقدون وحدانية الله في ذلك، وهذا ولا شك نوع من النقص. ولهذا جعل الله جل وعلا النفي عاما في أنه لا قيل له ولا سمي له، وأنه لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والنوع الرابع الخامس عدم اعتقادهم كمال عدل الله جل وعلا، فنسبوا لله جل وعلا النقص في قدره سبحانه وتعالى، وأن الأمور تجري بدون تقدير سابق، وأنه سبحانه ليس بالحكيم، بل المنايا مثلا خط عشواء، هذا تصيبه وهذا لا تصيبه، وأن المرض والصحة والغنى والفقر إلى آخره أن هذه ليست بمقدرة، وأن ما يفعلونه إذا كان مرضيا لله جل وعلا، فإذا كان قد وقع بإذنه تعالى فإنه مرضي، وإذا كان وقع بغير إذنه جل وعلا فإنه سبحانه فإنه لا علاقة له بما يفعله الإنسان. وهذا سيأتينا في مسألة القدر وهي تأتي لاحقة إن شاء الله. والنوع السادس أيضا منهم ما هو موجود عند أهل الكتاب، وأهل الكتاب في نسبتهم للنقائص لله جل وعلا نسبة متنوعة، فمنها نسبة في الربوبية، ومنها نسبة في الألوهية، ومنها نسبة في الأسماء والصفات، ومنها نسبة في القدر، وأيضا في الكتاب المنزل. والنوع السابع هو ما هو موجود من نسبة النقائص لله جل وعلا في الفلاسفة والصابع وعباد الكواكب ونحو ذلك من الفئات الخارجة عن فئات المشركين، مشرك العرب وأهل الكتاب، وهم الموجودون في اليونان من الفلاسفة وعبدة الكواكب في شمال العراق ونحو ذلك، من الذين اعتقدوا أن الله جل وعلا محتاج إلى شيء. أولئك قالوا محتاج إلى ولد، محتاج إلى صاحبة، وهؤلاء قالوا محتاج إلى عقل عنه تفيض الأشياء. ومنهم من يجعل الله جل وعلا العقل المطلق، ومنهم من يجعل الله جل وعلا هو العقل الفعال، وقالوا إن الأشياء تصدر عن عقله، وهذا العقل تنطبع الأشياء في أثره، تارة يكون هذا الأثر في الكواكب فتنتظم بها الأمور، وتارة يكون هذا العقل تنطبع الأشياء في الملكوت فيحصل بها أشياء، يعني أن الفعل فعل الله فعل العقل الأصلي أو فعل العقل المطلق أنه ليس هو الذي يحدث الأشياء، وإنما يحتاج إلى وسيط حتى تكون الأشياء على أثر فعله. وعبدة الكواكب قالوا إن الفيض جاء لهذه الكواكب، فصارت الكواكب تؤثر بما فيها من روحانية، تؤثر في الملكوت فتسأل لأن يطلب منها، فهي التي تفعل، هي التي تؤثر في الأمطار، هي التي تؤثر في الخلق في الإيجاد، هي التي تؤثر في حركة الأشياء، في الرخاء، في الخصب، في القحط ونحو ذلك. لهذا يجمع هؤلاء جميعا أنهم قالوا إن الله لا يستطيع أن يفعل بنفسه، بل هو محتاج إلى غيره، تعالى الله عن ما يقولون علوا كبيرا. المقصود أن هذه أقوال مختلفة في نسبة النقائص إليه سبحانه وتعالى فيما يتصل بالربوبية أو الإلهية، وأنه على حد قولهم محتاج.